الباب انتهى الباب. ايش باب اللي بعده؟ باب اذا حنست نازيا في الايمان وقول انك تعالى. الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسول نبينا محمد وعلى اله.